عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن الهبة أو العطية للأولاد، وقلنا إنها جائزة بشرط العدل بين الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، أو اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقلنا إن الصحيح من العدل أن تقسم العطية على كتاب الله عز وجل، يعني يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القول الراجح، لأن هذا هو العدل الذي جعله الله عز وجل في الميراث. وأما الذين قالوا إن البنت في العطية مثل الولد، واستدلوا على ذلك برواية سووا بين أولادكم، وقلنا أن هذه الرواية ضعيفة، والرواية الأخرى اللي هي يعني فيها متابعة من طريق عبد الله بن المبارك، قلنا أن هذه الرواية المتابعة بتاعتها وإن صحت فقد جاء في السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير: ألك بنون غيره؟ ولم يقل له ألك ولد غيره فقط، لكن ألك بنون. فإذا كان كلهم بنين يبقى هنا المساواة، إن العدل والمساواة بمعنى واحد هنا. وأما إذا كان ذكور وإناث فإن كلمة العدل تختلف عن كلمة المساواة، لأن المساواة يبقى البنت تأخذ زي الولد. وقلنا كل هذه الروايات اللي جاءت في المساواة ضعيفة، ولكن الرواية الصحيحة هي: اعدلوا بين أولادكم. والعدل لا يشترط فيه الايه؟ المساواة، لكن كل يأخذ بحسبه. وقلنا إن أعدل شيء ما ذكره الله عز وجل في كتابه في الميراث، فكانت العطية على هذا العدل. وقفنا عند الملاحظات المتعلقة في هذا الباب. نقول هناك فرق بين الهبة والنفقة، فالهبات يجب فيها العدل بقدر الإرث كما تقدم، وأما النفقات فالواجب فيها الكفاية. يبقى إيه كلمة الهبة؟ يعني إيه؟ الأب بيمنح أولاده شيء زائد، يعني عطية كده، محبة، هدية، دي اللي بنسميها الإيه؟ الهبة. لكن إذا كان المسألة متعلقة بالنفقة فالنفقة على قدر الكفاية، ما لهاش دخل بالإيه؟ بالقسمة العطايا والهبات. بمعنى إن لو إن أحد الأبناء مثلا احتاج أن يتزوج فزوجه، لأن هذه نفقة قدر الكفاية، هل يلزم لما يزوج الولد دوت أن يحجز مال لكل واحد من الأولاد زي مادة دوت؟ لا، لما يجي الثاني وقت الزواج يبقى يزوجه. ومعلوم أنه ربما أنفق على الأول في زواجه أقل ما ينفق على الثاني، يعني مع تغير الأسعار ممكن الأولاد مثلا دفع له مهر مثلا 10 أو 20، الثاني بيجي العشر عشرين في الزمن بتاعه ما يفوش شيء، قد يوصل إلى 30 أو 40، فلا يقال لا أنت ديت لي ده 10 وتديت لي ده 10 وتصرف الباقي، لا، يبقى هذه نفقة على حسب الحاجة. إذا أحضر طعاما الأولاد يأكلوا، في طفل صغير يضوبك ربع الرغيف هيشبعه، وفي واحد شاب كبير ولا 10 رغيف على ما يشبعه، هل هنا يبقى في ظلم في النفقة أو في العطية؟ لا، ندية على حسب. واحد من الأولاد مرض واحتاج إلى إجراء عملية جراحية وقد تنفق عليه آلاف الجنيهات، فهل يلزم أن يعطي الأولاد الآخرين؟ لا، لأن هذا كله دي كلها نفقة على حسب ما يجد على الإنسان من الحياة وما ينفق فيها، وكل بحسب وحسب رزقه. ولذلك يأتي هنا السؤال أن الأب مثلا يقول إيه جوز عين واثنين وثلاثة وجهز بنته واثنين وبعدين يموت، ولسه في بنت ما اتجوزتش ولسه في ولد ما اتجوزش، هل نقتطع من التركة هل نقتطع من التركة قبل ما نوزع زواج الولد دوت وتجهيز البنت ديت قبل ما نوزع؟ نقول لك لا، خلاص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ده وقت الزواج كان نفقة والأب أنفق عليه، إلا أن يفعل الأولاد ذلك من أنفسهم معروفا، يعني هم كده يعني كان عندهم ده ويقولوا ده أبونا أنفق علينا وجوزنا، طب والأولاد دول ما هم برضك محتاجين زي ما احنا محتاجين. نجعل لهم شيئا من هذا، يبقى دي شيء من يعتبر منهم، لكن هل يجب ان احنا نقتطع نفقة او ما يستحق هؤلاء الأولاد مقابل ما فعله الأولون؟ لا، هذا لا يجب عليهم في ذلك شيء. يبقى لازم نفرق بين العطاء، العطية، العطية للمنحة أو الهبة أو يبقى شيء زائد، مثلا لو جاب لي بنته شاد غوشتين ذهب، ده شيء زائد عن الحياة، يبقى أجيب البنات التانيين زيه، ويبقى أجيب الولد أربعة بدل ما أجيب اثنين، يعني يعطيهم مقابل، يعطيهم المقابل لهذا الإيه؟ لهذا المال، يعطيهم مقابل له برضك عطية، يبقى إيه؟ هذا هو المعنى الإيه؟ الهبة، وهذه معنى النفقة. مسألة تعليم، واحد دخل جامعة ودخل كلية الطب وخد هندسة مصاريفه كتير، والتاني دخل مثلا كلية تجارة يضبك يجيب شوية الكتب وخلاص، أو دخل معهد ما عنده ما فيش عليه بتاع، أو ما دخلش تعليم، يبقى ما يقولش أنت صرفت على ده غزا، يبقى دي النفقة تختلف، ده الكلية بتاعته بعيد وده الكلية بتاعته قريبة، ده عشان يروح كلية عايز كل يوم 10 جنيه، وده يضبك نص جنيه ولا جنيه يوصلوا، يبقى هنا ايه دي كلها إيه؟ المهم النفقة قلنا الكفاية، الكفاية طبعا هي الامثلة، ايه الامثلة في الحياة تكون امثلة كثيرة، فمن احتاج لنفقة اكثر انفق عليه اذا لما يحتاج، ولا يلزم ان يعطي لبقية اولاده نظير هذه النفقة او يوصي لهم بها. 2، لا تجب التسوية في الهبات لغير الأولاد، كمن وهب لبعض إخوانه دون بعض، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ افرض هو دلوقتي هيدي هبة لإخوانه بقى مش لأولاده، ها عنده 5 أو 6 إخوة فوهب واحد من إخوانه أو لم يعدل في الهبة، قال هديهم كلهم بس هدي ده كذا وده أقل بمزاجه، هل يجب التسوية في الهبة من الإخوة للإخوة؟ لا يجب، لأن الأحاديث لم تنص على ذلك، وإن كان الأفضل أن يعلم أو على الأقل لا يعلم، يعني إذا وضع هبات يبقى يحص من أعطاه أكثر ألا يعلم الآخرين، ليه؟ حفاظا على يعني المصالمات والمشاجرات التي قد تحدث بين الإخوة نحو ذلك. طبعا هي في الأولاد أدق وأمس، والخفاء فيها صعب، يعني عشان الابن يهب بعض أولاده دون بعض ويخفي، هذا بتبقى يعني مسألة حساسة جدا، إنما مع الإخوة قد يكون الأمر إيه أهون، لأن دي ممكن علاقته مع أخوه دوت أخته مع علاقته مع أخوه دوت، أما في الأولاد فهو يحتاج إلى برهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء، يبقى الهبة تكون بالعدل حتى يكونوا في البر سواء. نقول لأن الحديث نص على الأولاد فقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين وارثيكم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحدث القطيعة من الأخ الثاني. 3، هل يجب على الأم التسوية في العطية لأبنائها مثل الأب؟ طبعا الحديث هنا إيه؟ القضية كانت قضية مع النعمان بن بشير وأبوه، ما فيش قضية حدثت مع الأم، لكن افرض الأم هي لا تدي العطية، فهل نقول للأم مثل الأب؟ نعم، لأن ده هو الظاهر بقول عليه السلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الجواب نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. هل يجب أن يسوي بينهم في الإقراض؟ يعني لو واحد من الأولاد يقترض من أبوه مالا هل يقرض الآخر؟ نعم، يجب أن يعدل في أصل الإقراض ولا يجب التسوية. يعني مثلا واحد يحتاج أن بيجهز شقته ومش عارف إيه ومحتاج يستلف من أبوه، بدل ما أبوه يساعده ولا أنا أستلف منك مثلا 20,000 جنيه، واحد تاني يحتاج 10,000 جنيه، يبقى مش شرط ان دوت العشر للعشر بس، لان ده قرض والقرض هيرجع للتركة، يعني فك ازمة ما هياش هبة. فهذه الحالة اذا اقرض هذا يقرض هذا اذا طلب منه، ولا يلزم ان تكون هناك مساواة في الايه في القرض. نعم، فانه يقرضهم حسب حاجتهم ان احتاجوا الى ذلك، ولا يشترط المساواة في مقدار القرض. مسألة: إذا فاضل بين أولاده ثم مات قبل أن يسوي بينهم أو يرتجع الهبة، فهل تثبت الهبة أم لا بد من رجوعها؟ هناك قولان للعلماء، بعضهم يرى ثبوت الهبة وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وبعضهم يرى وجوب ارتجاعها وجعلها في التركة وهو الراجح، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المفاضلة جورا، يعني هو وهب بعض الأولاد ولسه قبل ما يدي للتانيين ولا ما كانش نيته يديهم الله أعلم مات. فهل تثبت الهبة؟ يعني ادى لدول وأقبضهم، التانيين لسه ما خدوش، سمعنا الإخلاف. بعض العلماء قال يثبت، ولعل الخلاف بالنسبة لثبوته قضاء أو تدينا، يعني الثبوت ظاهرا يثبت، يعني هو إذا كتب ده شقة وده بيت وده أرض، فمن ناحية قضائية إيه؟ خلاص إحنا معانا ما يثبت إن إيه؟ إن أنا اشتريت منه البيت أو مكتوبه، طبعا بطريق أوراق إثباتات وكده على بيع وشراء، هو المفروض طبعا تكتب هبة، لكن هم بيتخلصوا من هذه المشاكل بيكتبوها بيع وشراء. لكن باطنا او تدينا يقع هذا الخلاف، هل يثبت ام لا يثبت؟ طبعا الصح انه لا يثبت. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فاثبت النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه المفاضله جور، والموت لا يغير الجور، مش كونه مات يبقى الجور ده هيبقى ظلم، هيبقى عدل ولا ايه؟ ها يعني الجور عمله في حياته، لما مات تحول هذا الجور الى عدل؟ لا، اذن الموت لا يغير من الامر شيء، لاننا نطالبه في حياته اما ان يسوي واما ان يرجع الهبه، فان لم يفعل ومات يبقى الحكم ما زال قائما، لان الموت لا يغير من الحكم شيء. وده قول الايه الراجح كما سمعنا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المفاضلة جورا، والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فيجب رده. هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الهبة لم تصح أصلا، يعني يقولوا إيه مش حكات بقى نرد ولا نرد الشيء أصلا كده إيه ما ثبتتش. ليه؟ لأنه لا تثبت إلا بإذا عدل بين الناس. مسألة: هل يجوز شراء الواهب الهبة من الموهوب له؟ يعني واحد وهب لواحد هبة وبعد كده تطلع إليها فأراد أن يشتريها منه، سواء التاني كان عرضها للبيع أو لم يعرضها، يعني وهب له سيارة وبعد بص كده لا صاحب السيارة دوت اللي وهبها له واقف بيبيع السيارة بتاعته، هل ممكن يشتريها؟ أو كذلك إذا تصدق على إنسان بصدقة خلاص ملكها ولا ما ملكهاش؟ ما الناس بتزعل يقول لك أنت بتدلهم زكاة الفطر حبوب وهم بيروحوا يبيعوها، طب أنت دخلك إيه ما يبيعها؟ مش أنت ملكتها له؟ يتصرف كيف شاء بالبيع بالشراء بالأكل بيوزعها، وممكن يخدها يوزعها، هو خلاص أنت ملكتها له وانتهى الأمر. فالمهم أنت تصدقت على إنسان بصدقة فوجدته يبيع هذه الصدقة، هل يجوز لك أن تشتريها؟ هي دلوقتي بقى خرجت من ملكك وبقت في ملك صاحبها، هل يجوز أن تشتريها؟ الأولى ألا تفعل. ليه؟ لأن معلوم أنه سيستحي منك في الثمن والمماكسة في الفصال، شيء فصل معك وأي سعر تقوله يمشي عليه، فكأنه رجع إليك من صدقتك شيء أو رجع إليك من هبتك شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء. الجواب الراجح لا يجوز، لأنه لا يستطيع أن يماكس يعني يفاصل في السعر حياء من الواهب، فيكون الواهب قد رجع في بعض ما وهب، وكذلك الحال في شراء الصدقة فالأمر فيها أشد. ولذا لما حمل عمر رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأراد عمر أن يشتريه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاه بدرهم، يعني هو تصدق به في سبيل الله ولقى صاحب المسكين بيبيعه، عمر حب يشتريه قال له ما تشتروش ولو بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. مسألة البعدية، لا يجوز للإنسان أن يهب لآخر ما يستعين به على معصية الله عز وجل، يعني كما يفعل مثلا بعض الشركات، يجي كده في أول السنة الميلادية ولا السنة الهجرية دلوقتي يوم إيه يوزع الناس طفيات طفيات سجاير، يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز أن نعطي مثل هذا، أن يعمل حاجة كده كدعاية أو إعلان ها يستعان به على معصية الله عز وجل، يبقى لا يجوز. ولا يجوز الإنسان أصلا أن يتعامل في مثل هذا، يعني واحد قال له خد صنع لي الموضوع دوت عشان أوزعه، لا يجوز. فأي حاجة هتديه للإنسان هبة ها لابد إما أن يكون في شيء مباح أو في شيء في طاعة لله عز وجل، أما إذا كان في شيء يستعين به على معصية الله عز وجل فلا تهب له هذا الشيء. هل الأفضل أن يؤثر الوالد أولاده على أبيه أم العكس؟ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الواجب يبدأ بأبيه. ليس المراد المسألة بعدين، ليس للولد أن يطالب أبيه بدين ولا أن يرفعه إلى القاضي، يعني إذا الأب أخذ من أبوه دين ما يروحش ابنه إيه؟ الأب أخذ من ابنه إيه؟ دين ما يروحش الابن يعني يفضحه في الدنيا ويقعد يطالبه بيه. ليه؟ قبل كده مر بينا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا كان يجوز للأب أن يتصرف في مستحقات الابن أو أن يتملك، وقلنا الفرق بين التصرف والتملك، تصرف أن ينتفع بها ويترك أصلا، تملك أن هو يتملك، قلنا هذا بشرط ألا يكون هناك ضرر على الإبن ولا يأخذ شيئا مما تتطلع إليه نفسه ولا يأخذ من بعض أبنائه ليعطي الآخرين، أن هذا هو عين الظلم ونحو ذلك. فإذا كان الأب أخذ من ابنه دين ولم يقضه فلا يطالبه ولا يرفع أمره إلى القضاء. والصحيح كذلك أنه لا يجوز كذلك أن يطالب أمه، وكذلك لا يطالبها بأرش الجناية. أرش الجناية يعني لو مثلا ضربته فجرح ها، فدي طبعا عليها دية، فهو لا يأخذ الدية هذه الأرش من أمه أو من أبيه. لكن يجوز أن يطالب الولد وأن يرفع أمره للقضاء بنفقة الوالد إذا لم ينفق عليه، يعني إذا كان الولد مثلا قاصر أو عاجز عن النفقة وأبوه غني وتعينت عليه النفقة وهو لا ينفق عليه، فيجوز في هذه الحالة للابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة، ويجوز أن يرفع أمره للقضاء لكي يفرض عليه أي من مال الأب على الابن من هذه النفقة. إذا وعده رجل آخر بهبة فهل يلزمه الوفاء بها. قال ابن بطال رحمه الله: لم يرد عن أحد من السلف الوفاء بالعدة. يعني إذا وعدوا بهبة هل يجب عليه الوفاء؟ لا يجب. وإحنا قلنا قبل كده لو هو يعني في نفسه كده نوى أن يعطي لآخر هبة هل يجب عليه أن يعطي؟ لا يجب. إحنا قلنا لو قال له هذه الهبة ولم يقبضه يجوز له الرجوع. لكن إحنا الآن بنتكلم في مسألة إنه وعده قال له إن شاء الله تعالى بس يجي لي الموضوع الفلاني وأنا إيه هديك هدية كذا أو سواء سماها أو لم يسميها، فهذا وعد بالهبة. فهل يلزمه الوعد بالهبة؟ لا يلزم، إنما يعني على الوجوب لا يلزم لأنه لم يقل بذلك أحد من السلف. لكن يستحب لأن هذا من محاسن الأخلاق، لأن من صفات المنافقين إذا وعد أخلف، فمن محاسن الأخلاق أن الإنسان إذا وعد غيره بشيء ولم يكن هناك مانع أنه هو يفي بهذا الوعد. وقد قال الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون. قلت: وفيه خلاف عن مالك يجب منه ما كان عن سبب، وأيا كان فإن الله قد أمر بإنجاز الوعد. هل الصدقة أفضل أم الهبة؟ هل الصدقة أفضل أم الهبة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: الصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة. ليه؟ لأن الصدقة يعني ليس فيها مقابل منا، فالصدقة أنها تخرج لله خالصة، إنما الهبة بترجو من ورائها في الغالب يرجو من ورائها الثواب ولو على أقل المحبة الذي تكون بينه وبين من يهبه. لكن إذا كان هناك داعي يستدعي أن تكون الهبة أفضل فتكون الهبة في ذلك أفضل، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له. الصحابة كانوا يتحرون الهدايا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة، فكانوا يرسلون الهدايا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك إن إهداءهم للنبي عليه السلام لكي يتحصل بينهم وبين رسول الله محبة أفضل من أن يتصدق على مسكين، لأن هذه لا شك أنها منزلة. يعني المسألة محتاجة إلى مفاضلات، فإذا كان في مثل الهدية لها معنى زائد على مجرد الهدية فتكون في هذه الحالة أفضل من الصدقة. ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. ننتقل بعد ذلك إلى فصل جديد وهو آداب وأحكام تتعلق بالهبات. أول حاجة النية الصالحة، يعني لماذا تعطي الهدية؟ لماذا تهب الهبات والعطايا للآخرين؟ فلا بد أن تكون هناك نية صالحة. وقد ورد أحاديث في الحث على التهادي، في قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. يبقى في النية هي أن يكون هناك تحاب بين المسلمين، سواء بينك وبين إخوانك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين جيرانك، فلا شك أن التهادي يورث المحبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الهدية تذهب وحر الصدر. ومعنى وحر الصدر الضغينة، تهدي الإنسان آخر هدية فلا تجعل أو تمحو مما قد يعلق في نفسه من ضغائن وأحقان، فهو يحب لك الخير، يحس لك أنت بتقدره وتعطيه هدايا ونحو ذلك، فهذا يستوجب المحبة بينك وبينه. وعن أنس رضي الله عنه: يا بني تبازلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، يعني يديم الإيه؟ الود ويديم المحبة. فينوا بهدية مرضاة الله عز وجل بتقوية علاقات المسلمين وتحقيق المودة بينهم. اثنين: ويستحب التهادي ولو بالشيء اليسير. يعني كثير من الناس يمتنع من الهدي، ليه؟ يقول لك ما عنديش، هجيب له منين؟ وهذا قد يضيع على الناس أو يفوت عليهم يعني فضائل كثيرة، لأن اليسير إذا كثر كان كالكثير، ولأنه في التهادي يعني قطع القطيعة يعني فصل القطيعة في تواصل ولو بشيء يسير، هذا يجعل فيه تواصل بين الإنسان وأخيه، إنما أنه يقطع، وكما يقولون الجود بذل الموجود، ها؟ وليس الجود أنه تتكلف، لا يشترط التكلف. وكان جعفر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ومعروف الجود بذل الموجود، كان جعفر معروف بجوده وكرمه، وكان إذا جاء إليه الناس وليس عنده شيء يقولون يخرج إليهم العكة، العكة يعني السمن اللي بتبقى على جدران الصفيحة، كنا زمان كده نجيب السمن البلدي وبعد ما تتاخد كلها ما بنمشي العلبة، يوم حاطين اللي هي العلبة على النار يوم تسيح اللي هي السمنة على جدران ويوم مصفينا في طبق ولا حاجة تعمل بها أي أكل. فكان يعطي لإخوانه العك، وهذا إذا لا ينقص من القدر أن يقدم الإنسان أي شيء ولو بالشيء اليسير، فإن هذا يجعل هناك تواصل دائم. وإذا كنا نسمع الأحاديث في هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، ولو فرسا شاء. فرسا الشاء قالوا الأصل الفرسا هو الجلد التي بين ظلفي البعير، الجلد اللي بين ظلفي البعير هذه حقيرة لا قيمة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كمان استعارها للشاة، وهي تكون يعني إذا كانت للشاة هذه الجلدة فهي إذا شكل ستكون أقل وأحقر مما للبعير. وليس المقصود، لأن لم تجر العادة بأن يتهادوا مثل هذا، لا لا تجر العادة أبدا، لا عند العرب قديما ولا حديثا أن الواحد يدي الواحد هدية فرسا شاة، لكن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في بيان أن الإنسان لا يحتقر الهدية ولو كانت في شيء يسير وفي شيء حقير قد تحتقر بعض النفوس، ولكن هذه لها معاني كثيرة في النفس ولها معاني كثيرة في يعني ارتباط القلوب بعضها ببعض. قال ابن حجر: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقوله وقبوله لا إلى حقيقة الفرصة، لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، يعني تقولش لا أنا أدي لها هدية بسيطة استنى لما إيه لما يعني ربنا يوسع علي بجيب لها هدية تستحقها أو هدية على قد مقامها، يا أحسن تبصلي بصة مش عارف إيه. فطبعا ده كله يعني الشيطان بيجعل الناس لا تتهادى، لأن مستنى لما تغتني فقد لا تغتني، وربما لا تغتني خذ الأخرى اغتنت أكثر منها فتحتقر ما عندها أمامها، يبقى مش هتوصل أبدا إنه إيه أن يتهادى الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم برضك يعني الحديث حمل لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة، حمل على أن في المهدي والمهدى إليه، يعني لا تحتقر جارة أن تهدي لجارتها ولو هذا الشيء يسير، أو لا تحتقر جارة إذا أهدي إليها من جارتها شيء ولو كان هذا الشيء يسير، يبقى لا المهدي ولا المهدى إليه يحتقر الهدية ولو كانت شيئا يسير، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم وذكر الفرس على سبيل المبالغة. ولا يحتقر الإنسان ما أهدي إليه ولو كان يسيرا، طبعا الحديث اللي فات شرحناه أنه محمول على الاثنين، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو قراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو قراع لقبلت. قراع اللي هم سميها كوارع اللي هو من البقر والغنم ما دون الركبة من السعر. قال ابن بطال رحمه الله: أشار عليه الصلاة والسلام بالقراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت، لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء فحض على ذلك لما فيه من التآلف. وقال ابن حجر في شرح الحديث: وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، وحمله على الأعم من ذلك أولى. يعني يعني الأعم يعني من المهدي ومن المهدى إليه، يعني لا يحتقر المهدي أن يهدي الشيء اليسير، ولا يحتقر المهدى إليه أن يحتقر الشيء اليسير الذي يهدي إليه. يبقى الحديث على عمومه أولى من أن نحمله على أحدهم. وفي حديث عائشة المذكور: يا نساء المؤمنين تهادين والفرس انشاء، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف. أيوة اللي بعديها. لا ما فيش حرج، بس مش شرط يعني. ايه تكلفت ليه؟ ماشي، يعني افرض واحد تكلف بيحضر هديه، لا شيء، لا شيء عليه. احنا بنتكلم دلوقتي ان هو لا يمتنع من الهديه لانها يسيره، لكن هذا لا يمنع ان لو جاء تكلف بهديه عظيمه ولها قدر لا يمتنع منها. ويجوز ان يستوهب من اصحابه، يعني ممكن واحد تاني يقول للتاني اديني هديه، ولا اديني اقول له اللي اخذ بعيد الحياء عايز اخذ منك ايه. نعم. يجوز الانسان ان يطلب من اخر هديه، سواء كانت هبه او منفعه عينا، او عفوا سواء كانت عينا او منفعه بغير كراهه، إذا كان يعلم، دي النقطة المهمة الشرطة، إذا كان يعلم طيب نفسه بذلك وفي ذلك أحاديث. منها عن سائر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان له غلام نجار، قال: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. النبي عليه السلام يطلب منها أن تعمل له منبر حطه في المسجد، ولم يثامنها النبي عليه السلام أن يكون هذا على البيع والشراء. طبعا هو ورد صحيح، هو ورد ان المرأة هي اللي عرضت الاول في بعض الروايات، ان المرأة هي اللي عرضت ان لي غلاما نجارا هل اصنع لك اعوانا تقوم عليها، ولم يقبل منها النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الامر، لكنه بعد ذلك ارسل اليها قال: مري غلامك النجار. فهذا يدل على انه استوهب منها هذا المنبر او هذه المنفعة او هذا العمل على الاقل. ومنها عن ابي سعيد ان رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في صفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق، فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبا. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان فنظر فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: ما يدريك أنها رقية؟ أصبتم؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فين الشاهد هنا؟ هي الجملة الأخيرة، ها، اضربوا لي معكم بسهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استوهب منهم أن يكون له نصيب من هذه الايه، من هذه القسمة، إذا هذا جائز. قال البخاري رحمه الله: باب من استوهب من أصحابه، وذكر الحديث. قال الحافظ في شرحه: أي سواء كان عينا أو منفعة جاز، أي بغير كراهة في ذلك إن كان يعلم طيب أنفسهم. اللي بعدين: وعلى المهدى إليه أن يقبل الهدي. احنا قلنا قبل كده هل هذا على الوجوب ام على الاستحباب؟ في خلاف بين العلماء، فكثير منهم جعل ذلك على الوجوب، وكثير منهم جعل ذلك على الاستحباب، وكل قد أتى بحشد من الأدلة. وذلك نقول إن الأولى ألا ترد الهدية إلا إذا كان في يعني سبب لرد الهدية، ولكن إذا لم يكن هناك سبب فالأولى قبول الهدية. كالمنة مثلا، أن يكون في قبوله يجب فيه منة عليه، له أن يرد الهدية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أصحابه، فقبل هدية أبي قتادة من الصيد الذي صاده، وقبل خميصة أبي جهل، وكان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن خالد بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عليه. ملاحظات: إذا رد الهدية لعلة تستوجب عدم قبوله بيّن له السبب. إحنا قلنا إيه؟ إذا كان في سبب رد الهدية يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما خد الخميصة من أبي جهل وشغلته عن الصلاة، طبعا كونه يرد الهدية على أبي جهل هذه ستجعل له في نفسه شيء، فيجوز في هذه الحالة أنه إذا رد الهدية يستوهب منه شيئا آخر، يعني يقول له طب هات لي غيرها لأن دي مش مناسبة لي مثلا، يعني على أن طبعا يكون الشيء الآخر أقل منه في نظر صاحبها. فقال: اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل. طبعا هي حتى لا يظن أبا جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه الهدية عموما، لكن هو ردها لسبب أنها شغلته عن الصلاة، والإنبجانية كساء خشن ليس فيها هذه الأعلام. وإذا كان رد الهدية مش بيحتاج هو يعني أن يأخذ مقابل ليبين السبب اللي رد فيه الهدية، لأنه ربما كانت الهدية لا تناسبه شرعا. فإن أبا قتادة لما كانوا في الحج وصاد حمار وحشي وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه رسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني رد عليه هديته، لأن طبعا إذا صاد من أجل المحرم لا يجوز أكله، ولكن إذا صاد لنفسه ثم أعطى المحرم يجوز للمحرم أكله. أما إذا صاد للمحرم مخصوص، سواء المحرم ساعده أو لم يساعده أو كان المحرم هو اللي صاد، يبقى لا يجوز أن يأكل من هذه الإيه من هذا الصيد. ففي الصحيحين حديث صعب بن جثام، معلش حديث أبو قتادة أن الرسول أكل منه لأن أبو قتادة محدث سعد من المحرمين، لكن في صعب بن جثام أنه أهل للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي أنه لا يحل المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله، فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يرد الهدية لسبب شرعي، ولا بأس أن يطلب منه شيئا آخر تطيبا لقلبه أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته. ستة: ويجوز للغني أن يأكل مما تصدق به على الفقير إذا أهداها الفقير إليه. يعني واحد فقير الناس ادت له هدية أو الناس تصدقت عليه، فهو من هذه الصدقة التي لا تحل للغني، يعني لو الناس تصدقوا بهذه الصدقة على الغني حرام أن يأخذ منها، يعني لا تحل للغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني ذي قوة، الصدقة لا تحل للغني ولا لذي مرة سوي، يعني ذي قوة يستطيع العمل، لكن الفقير يستحق الصدقة. فهذا الفقير أخذ الصدقة وأهدى منها لهذا الغني، فهل يجوز للغني أن يأخذ منها؟ نعم يجوز للغني أن يأخذ منها. وفي ذلك حديث بريرة، فعن أنس قال: تصدق على بريرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. المال هو لا الأولى يبعد عنه. احنا قلنا لسه قليل من شوية. ويستحب أن يقصد أوقات المسرة بالهدايا، يعني يودي الهدية لصديقي في وقت يسر بهذه الهدية ويكون سبب لزيادة الود بينهم، فيتخير الأوقات، هذا من باب الاستحباب، يتخير الأوقات اللي هي تكون سبب لإدخول السرور عليه، وذلك ليزداد سرور المهدى إليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبعثون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمانية: ولا يرد الطيب إذا أهدي إليه، يعني الطيب بالذات لا يرده الإنسان إذا أهدي إليه. فعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قلت: وقد وردت الحكمة من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي سنن أبي تنبيه ورد في سنن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. طبعا الدهن اللي هو إيه؟ الطيب. الوسائد يعني إيه؟ المخدة يعني مثلا تستند عليها أو تجلس عليها، فهذا أيضا إيه؟ لا تردها، تأخذها. يعني إذا خلى الطيب فيه كحول لك أن ترده. لا، احنا عايزين الطيب الايه الرسول بين فيه انه طيب الريح. ويستحب الاثابه والمكافاه على الهبه، يعني اذا اخذت الهبه والعطيه يستحب ان ايه ان تكافئ وان تهدي الى من اهدى اليه. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها، فاذا لم يجد ما يكافئ به عندوش فيدعو لمن أهدى إليه حتى يعني يغلب على ظنه أنه قد كفأه. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. والأفضل أن تكون الهدية لذوي الأرحام، يعني إذا أراد أن يفاضل في هدية لمن يعطي هذه الهدية فالأفضل طبعا أن يهادي ذوي الأرحام لما فيه معنى الصلة. فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو وصلت بعض إخوانك كان أعظم لأجرك، يعني إذا كنت أديت هدية لبعض الأقارب كان هذا أفضل حتى من العتق. فهذا يدل على أن صلة الأرحام بالهدايا والصدقات ونحو ذلك يعني مقدم على غيره. فإن أهدى للجيران فالمستحب أن يهدي إلى الأقرب بابا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أودي؟ قال: إلى أقربهما من كباب. 13: ولا يرجع في هبته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وإحنا كلمنا عن مسألة ديت، وإمتى يجوز له أن يرجع في الهبة، استثنينا طبعا في هبة الإثابة وفي هبة الوالد يجوز له أن يرجع في هبة ولده. مسألة: هل يجوز التهادي مع المشركين؟ يعني يجوز أن يهدي هدية لواحد مشرك أو يقبل هدية من واحد مشرك؟ الجواب: نعم، يجوز التهادي مع المشركين سواء إهداؤهم أو قبول هداياهم، ولكن بشرط أن لا يكون التهادي إحياء لشركهم. يعني يجوز هدية عشان إيه النهاردة العيد بتاعهم، لا، ده بقى إحياء لأعيادهم، لا، لكن هدية لمصرة حدثت له أو لمصيبة دفعت عنه لا بأس بذلك. فهنسمع دلوقتي الحديث. أو إظهار للبهجة بأعيادهم أو نحو ذلك. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية كسرى وهدية قيصر وهدية المقوقص وهدية ملك أين، كل هذه هدايا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا يدل على أن القريب بالذات إذا كان هدية القريب المشرك بالذات أن إيه نصله بالهدايا ويجوز صلته بالهدايا. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن عمر الخطاب أهدى الحلة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم لأخ له مشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلة تباع على باب المسجد، فسيدنا عمر قال للرسول إيه يعني اشتريها، قال: هذه الثياب من لا خلق له. وبعدين مرت الأيام فجه في ضمن الغنائم حلة زيها أو نفس الحلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يديها لعمر، فجاء سيدنا عمر مسرعا قال: يا رسول الله لقد قلت إنها لباس من لا خلق له، فقال: إنها إني لم أعطها إليك لتلبسها ولكن لتهديها أو لتلبسها النساء، فأرسل عمر الخطاب لأخ له مشرك. فهذا يدل على جواز التهادي مع المشركين. ملاحظات: الهدايا التي تقدمها المؤسسات مثل الأدوات المكتبية ونحوها، يعني زي ما قلنا المؤسسات يجوا كده يوزعوا هدايا بتاعت يحطوا عليها الشاي مش عارف إقلام نتائج الصفات أي حاجة من الحاجات دي كلها حاجات مكتبية عشان كوسيلة للدعاية مثلا ونحو ذلك، فهذا إيه هذه جائزة بشرط. نعم استثناء فين؟ طبعا لسه ما وصلتش ليه. أن من الهبة المباحة المستحب بقبولها ما لم تكن هذه المؤسسات تقوم بأعمال محرمة، يعني لو جات لك هدية من البنك ما تاخدهاش، لو جات لك الهدية من شركة السجاير حتى لو مكتوب على آيات قرآنية ما تاخدهاش. ليه؟ لأن دي أصل هذه الأشياء إيه تقوم بأعمال محرمة. يبقى ده الشرط أولانه إن نكون اللي المؤسسة توصل هدية عشان تقبلها منهم تكون مؤسسة لا تقوم بأعمال محرمة. الشيء الثاني لا تكون الهدية نفسها مما تستخدم في شيء محرم، وما لم تكن هذه الهبات تستخدم في محرمات كطفيات الايه السجائر. اثنين: الهدايا التي يقدمها التجار ترويجا لسلعهم جائزة وهي من الهبة المباح. هذا عارفين دلوقتي ايه يقول لك اللي يشتري مش عارف كذا عرض ياخد له مش عارف ايه معاه باكو شاي وكيس سكر اي حاجة هدايا، فدي ليها صور، فيها طبعا في صور جائزة في صور غير جائزة. اللجنة الدائمة الصور اللي احنا نقول عليها جائزة هي اللجنة الدائمة أفتت بجوازها، وبعض العلماء قال بالمنع عموما، قال ان هذه فيها يعني كساد او في ظلم للتجار الاخرين، مش كل تاجر يقدر يعمل هدايا للناس، وغالبا اللي يعمل كده الشركات الكبيرة اللي تملك ان هي مثلا ترمي شيء من اموالها كهدايا للناس عشان تستجلب الزبائن، فطبعا في ضرر يقع على التجار الصغيرين، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر. فبعض العلماء أفتى بمنع هذه الهدايا عموما تخفيفا على التجار اللي هم قد يتضرروا بتلك الهدايا، وبعضهم أجازها. منها أن يجعل هدية لكل مشتري سواء كانت من جنس السلعة أم من غيره، يبقى دي هبة، كل اللي يجي يشيل عنده حاجة هديله أداة مصاص مثلا أو هديله شوكولاتة، غالبا يعملوا كده في الافتتاح، كل اللي يجي يشتري يديله حاجة هدية، كوباية قلم أستيك أي حاجة. فهذه الحاجات إيه الصورة الأولى هذه جائزة، إلا أن تكون بعضهم استثنى أن تكون الهدية نقدية، يعني إيه اللي يشتري ما ساعات مثلا تشتري الحاجه وتيجي تفتحها تلاقي هديه جوه السلع، ويقول له كل السلع فيها هديه، كل السلع هتفتح اي علبه سمنه هتلاقي جوه مثلا كوبايه ولا هتلاقي جوه مش عارف كيس ايه، فدي ما فيش حاجة إلا أن تكون نقود. يعني بعضهم استثنى أن تكون الهدية يعني في وقت الأوقات قد تفتح لها 50 قرش في أي علبة. فالبستثنى بستثنى النقود لأن الألغ دي عاملة زي إيه مد عجوة كأنه بيبيع السلعة بزيادة 50 قرش في يد بيد، يعني كأنه بيبيع فلوس بفلوس ومعها إيه ومعها سلعة، فمش عارفين 50 قرش المحطوطة دي هي بتساوي كام من الفلوس اللي اتدفعت، هل بتساوي 50 قرش مثلها ولا بتساوي أكتر؟ تعرفين مسألة مد عجوة؟ فاكرنا إنه واحد بيبيع ذهب بذهب، إحنا قلنا الذهب بالذهب بإيه؟ مثلا بمثل، مثلا بمثل أهم حاجة، يدا بيد. فمثلا بمثل ساعات بعض الناس بتحتال، هو عايز يبيع الدينار ب2 دينار، الدينار ده مثلا جيد والدينار ده إيه؟ رديء، فعايز يبيع الدينار ب2 دينار، فيقول له إيه رأيك؟ تبيع لي الدينار دوت وشوية العجوة اللي جنبيهم دول ب2 دينار. فهو باع دينارا وعجوة مد عجوة ب2 دينار. فاللي بيحلل المسألة دي بيحللها على أساس إيه؟ إن بقى دينار قصاد دينار ومد عجوة قصاد دينار، يعني قال يعني المد العجوة ده بيسوي دينار وقد لا يسوي شيئا. فدي حيلة على الربا. العلماء منعوا هذا الباب وقالوا هذا لا يجوز، بيع الدهب بالدهب وعكس الشيء زي ما أنت عايز. فالشهرة عند هذا الفقهاء إن هذه المسألة تسمى مد عجوة، والعلماء قالوا بتحريمها سدا للذريعة. فاللي بيستثني الصورة من الحاجات اللي احنا بنقولها هدية لكل مشتري بيقول لك بشرط ما يكونش الهدية ايه فلوس، لانك انت بتدفع فلوس، فكأنك بتاخد فلوس مع فلوس زائد الايه زائد السلعة، فبتستثني هذه الصورة. ومنها ان يحصل هدية اذا اشترى كمية معينة من السلع، يعني لو قلت اشتري مثلا كرتونة زيت مثلا هنجيله كذا، اللي أقل من كده مش هياخد، برضك ده ايه جائز على كلام اللجنة الدائمة زي ما قلنا. وصلنا الشيخ الفوزان منع كل هذه الايه منع كل هذه الصور. قلت وسواء كان المشتري موهوبا موعودا بالهبة قبل الشراء او منحت له اثناء الشراء، يعني ساعات يقولوا اللي يشتري كرتونة مش شرط على طول، يعني في خلال شهر اشترى منها كرتونة، وكل ما يشتري ياخد له مثلا بون ولا حاجة لغاية ما يكون عدد الزجاجات الموجودة ويروح ياخد الهبة، يبقى ده وعد بالايه؟ وعد بالهبة. أو هو على طول شاري كرتونة دلوقتي وتاخد الهبة على طول، يبقى سواء كده أو كده جائزة. وسواء كانت الهبة سلعة معينة أو خدمة، يعني إذا سلعة معينة زي المسألة احنا قلناها، خدمة زي مثلا يحصل مثلا في البنزينة يقول لك اللي يغسل العربية عندي كذا مرة هغسلها له مرة ببلاش، أو أعمل له مش عارف خدمة إيه تنظيف الموتور ببلاش، يبقى إيه دي هبة برضك، ها هبة إيه خدمة، يبقى دي برضك إيه جائزة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك، يعني كل هذه الصفات أفتى بها اللجنة الدائمة. وأما ما يفعله بعض التجار بقى، الصورة اللي احنا بنقول عليها غير جائزة اللي جاية ديت، ما يفعله بعض التجار من ترجيج سلعتهم بإعطاء المشتري بطاء، يقول له خد كارت دوت في ايه شوية ملصقات معمول فيها صورة، صورة سيارة مثلا متقسمة على ايه مربعات، واشتري بقى كل ما تشتري السلعة لغاية ما تكون السيارة، كل ما تشتري لغاية ما تطلع لك ديل السيارة ورجل السيارة وكوش السيارة لغاية ما تكون السيارة، إذا كونت السيارة تاخد ايه تاخد السلعة. طبعا الناس تروح تشتري وهو مش عايز يشتري، يعني كم الاولاني محتاج الزيت ومحتاج السكر وحاجات ده ياخد السلعه، هو محتاج الحاجه وراح يجيبها، فبيدوا له حاجه زياده يعني ترغيبا له انه يشتري كميه اكبر شويه. لكن دوت ممكن يكون مش محتاج السلعه، بس السياره طبعا بتخلي له عادي يسيل، فكل شويه يروح يقول لك يمكن يطلع لي كوتش النهارده لغايه ما اكون السياره كلها الا حته منه، يفضل بقى يشتري طول عمره لغايه ما يجيب ثمن السياره 10 مرات وهو لسه ما خدش السياره من العين المسكين، وفي الاخر ممكن يروح السياره لعبه، ما هي سياره حقيقيه. فطبعا هذه الصوره لا تجوز، لان فيها تغرير بالناس واستبزاز اموالهم، وفيها معنى القمار، هذه الصوره ايضا فيها معنى القمار، يبقى هذه الصوره لا تجوز. واما ما يفعله بعض التجار من ترويج سلعتهم باعطاء المشتري بطاقه لها بها صور صوره معينه يقمرها بالملصقات التي تخرج لهم من هذه السلع، فإن هذا النوع حرام لا يجوز، وذلك لما فيه من التغرير بتبذير المال، وحمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم به إلا تحصيل ما يتمون به البطاقات، وفيه كذلك نوع من الميسر والقمار، لأنه قد يحصل ذلك فيغنم وقد لا يحصله فيغرم، وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحرمة ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، عندنا بس يعني في هذا الباب هدايا العمال وباب الرقبة والعمرة إن شاء الله تعالى مع باب الوقف نبدأ فيه درس القادم إن شاء الله. يقول: هل يجوز الصدقة أو الزكاة على القوي الذي يعمل لكن عمله لا يكفيه؟ وأنتم تعلمون أن أمصار اليوم حتى الذي نعم، إذا كان يعمل وعمله لا يكفيه فيجوز، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، يجوز له أن يأخذ أن نعطيه من الصدقة بقدر كفايته، يعني لا نعطيه الزيادة ولكن نعطيه بقدر كفايته نحو ذلك. هل يجوز للواهب أن يستعير أو ينتفع بهبته؟ الأفضل ألا يفعل حتى لا يكون ذلك رجوع في الإيه في الهبة، لأن طبعا هو الهبة ملك الشيء والمنفعة كله، والأفضل ألا يفعل، لكن يعني الأمر يكون أخف من أنه يشتريها، لأن في الوقف يجوز للواقف أن يجعل نفسه من الوقف شيء، يعني يقف الشيء على نفسه وعلى أولاده، فقد يكون هذا من هذا الباب، لكن عموما الأولى ألا يفعل ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.